وقال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذا السنة، المؤذن يجاب، يعني نجيبه كما قال بصوت منخفض، وإذا فرغ نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤذن يصلي عليه لكن بصوت منخفض غير صوت الأذان، ثم يأتي اللهم رب العالمين إلى آخر. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، ضمنها جمعا من الأسئلة. في أحد أسئلته يقول: هل يجوز أن أغمض عيني عند الصلاة، علما أن قلبي يخشع أكثر عندما أغمض عيني؟ الأفضل عدم الإغماض، فرها جمع من العلم كراهة ذلك، فالأفضل عدم الإغماض، وإن أغمضت فلا حرج عليه، لا يضر الصلاة، لكن يكره عند جمع من العلم الإغماض، فالأحسن أن لا تغمض عينيك وتقبل على صلاة وتخشع فيها والحمد لله. جزاكم الله خيرا. حدثونا بحديث صحيح عن الدجال، ومن أين يأتي وكم حكمه؟ الدجال جاءت بها حديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج في آخر الزمان، وأن يأتي من جهة المشرق من خلة بين العراق والشام، وأنه يعيث الأرض فسادا ويضع الأرض كلها إلا مكة والمدينة، فإن الله يحميهما منه، ثم ينتهي إلى الشام، ينتهي إلى فلسطين، إلى اليهود هناك، وينزل الله عيسى بن مريم فيحصره هناك ثم يقتله هناك في قرب الأردن كما جاءت في الأحاديث الصحيحة، ويقتله المسلم معه، فإن عيسى عليه الصلاة والسلام يغزوه ومعه المسلمون فيقتله ابن الود من هناك في فلسطين فوق القدس، يقتله بحربته كما جاء في الحديث الصحيح، والمسلمون معه يقتلون اليهود قتلة عظيمة. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين يقاتلون اليهود فيقتلونه ويسلطون عليهم، وأن الشجر والحجر ينادي: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي، تعال فاقتله، فيقتل الدجال وينتهي أمره، ويبقى المسلمون مع عيسى في أرغب عيش وأطيب نعمة، ويفك الله الأديان كلها في زمن عيسى، ولا يبقى إلا الإسلام والحمد لله، ثم يموت الله عيسى، يتوفاه الله كما توفى من قبله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو حين ينزل من السماء يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا بشريعة الإنجيل، بل هو كأحد أمته، لكنه أفضلها نبي من الأنبياء، فيحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام لا بشريعة التوراة والإنجيل. ولهذا في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: ينزل بكم مريم حكما مقسطا ويؤمكم منكم، يعني يؤمكم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: هل وجب علي إذا سمعت أذان صلاة الفجر عندما أستيقظ من النوم لم ألحق بالصلاة إلا نادرا، فهل يجب علي عندما أعلم أنني لم ألحق بالجماعة أن أصلي في البيت أم ألحق بالمسجد كيفما كان الحال؟ الواجب عليه السعي المسجد والبدار بذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. في ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: مرض أو خوف. وجاءه صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقود المسجد، فهذه من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فعجب، فأنت عليك أن تجيب وتبادر، وإذا كان يبكرون بادر، تأهب للصلاة قبل الأذان، تأهب لها حتى تدرك إخوانك، ما لم تسمع النداء والمسجد قريب عليك أن تبادر وأن تصلي مع إخوانك وتحضر الكسل. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله لكم. مستمعي الكرام، كان لقاءنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز